شفت الزمان يشكيلي لو طال بي ليلي، شفت الزمان يشكيلي نتذكرك يا أمي، وانت فيا تذمي باسم الإله تسمي، وبالك علي محاير تسلاتك تدعيلي، مهما كبرت صغير فعينك ما نتغير، عندي رضاك الليلي موطن بيليلي. شفت الزمان يشكيلي لو طال بيليلي، شفت الزمان يشكيلي نتذكرك يا أمي، وانت فيا تضمي باسم الإله تسمي، وبالك علي محايا تسلاتك تدعيلي، مهما كبرت صغير فعينك ما تغير، عندي رضاك دليلي. الأمل تبنيلي، انتي حنان رباني على الوفاء رباني، مشيت عليه مشواري ربيت عليه صغاري، طول الحياة دليلي لو طال بيليلي. شفت الزمان يشكيلي لو طال بيليلي، شفت الزمان يشكيلي نتذكرك يا أمي، وانت فيا تضمي باسم الإله تسمي، وبالك علي محايل في سلاتك تدعيلي، مهما كبرت صغير فعينك ما نتغير، عندي رضاك الليل.